فهذه ثمانية أحرف تجزم فعلا واحدا. نأخذ مثال نشوف من يعربه منكم، من هو على استعداد؟ الصف الثاني. الصف الثاني، نبدأ بالصف الثاني. عندك استعداد ولا لا؟ أخذت الظن بالأول، الحسات كثيرون. طيب لا تقم، لا تقم، لا ناهية. طيب وهذه قلت انها ناهية، ها قلت انها ناهية صحيح؟ زين. هند لا تقوم، لا تقوم لا لا ناهية، ناهية تقوم ولا لا تقوم؟ لا تقوم. لا هند لا تقوم، ها لا تقوم أو لا تقوم؟ لا تقوم. طيب هل أنت تنهى أو تخبر؟ أنت لا حدثنا قلت هند لا تقوم من مكانها، خبر ولا نهي؟ خبر. إذن لا ليست ناهية، نافية، لا نافية، ولا النافية ما تغير في فعل شيء، لا تغير شيئا في الفعل اللي غير لا الناهية. طيب ها الخبر، إذا صار خبر تخبرنا إن هند لا تقوم هذا معناه أنها خبر، لكن لو قلت للمرأة لا تقومي هذا نهي. طيب إذن لا نافية تقوم، صحيح أخذت ما كنت بالأول بالصف الأول. طيب لم يقم زيد، ها أول هل هذا المثال صحيح؟ لم يقم زيد، ها كلم يا أعرف. لم حرف نفي وقل، نعم تمام. لم يقم، نعم يقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون. احسنت. لم يقم زيد فاعل اقوى بضمه. احسنت. طيب لو قال قائل لم يقوم زيد، لم يقوم زيد، نعم ما سمع، ها واحد اللي قالوا عالم، عالم من العلم قال لم يقوم زيد، وهذا رفع صحيح يا جماعة. طيب له عالم، له عالم لأن عالم يخطئ. أين نعم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين، تمام. كم عدد التي تجزم فعلا واحدا؟ ثمانية. ما هي؟ لم ولم وألم وألم ولا ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. أحسن تمام. هاتي مثلا الأخ، مثلا للم. لم يضرب، لم يضرب، لم يضرب، أعرفها. نعم أنت بس احاول لانه الثاني درس. اي طيب لم حرف نافي، لم حرف نافي، نفي حرف قلب، نعم وجزم، نعم يضرب، يضرب مفعول به، لا لا لا فعل مضارع، فعل مضارع مجزوم و...

يقدم مضاف لك يوم مضاف إليه. لا الفعل ما يضاف أبدا، فعل كبير الرأس ما يطيع يجر أحد. لك جار ومجرور. الله مصدر جلاله فاعل. فاعل أحسنت. بعده يلا سام. أينما أخذت ما يخرج. جزاك الله خير. اللي بعدك. أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما نعم اسم، علشان لأن ذات تكون فعل اسم تكون حرف. اسم نعم تكونوا فعل مضارع مجزوم حذف الواو. حذف الواو. تكونوا كأني أنظر إليها. كأني أنظر إليها الآن فيها واو. تكونوا إذا تكون. لا تكونوا لو كانت تكون تختلف. ها فعل مضارع نعم مجزوم بأي نوع. نعم وعلامة جزم حذف النون. نعم والواو. والواو فاعل. نعم وهي فعل الشرط. طيب يدرككم. يدرككم يدرك فعل مضارع مجزوم وهو جواب. بإيش مجزوم؟ مجزوم بإيش؟ بأين؟ بأين؟ وعلامة الجزم على أنه جواب الشرط. أنا مجزم سكون. أحسنت بارك الله فيك. بعده فأيان ما تعدل بها الريح تنزل. أيان الاسم شرط كلازم يجزم فعلين. نعم أول فعل الشرط ثاني شرط. نعم ما تعدل بها الريح تنزل. ما تعدل فعل مضارع مجزوم بأيانا على الجزم السكون. على أنه على أنه فعل الشرط وعلى الجزم السكون. نعم تعدل بها نعم جار ومجرور. بها جار ومجرور. نعم الريح الريح فاعل. نعم فاعل. فاعل فاعل ليش؟ لتعدل. نعم. طيب مرفوع طيب تنزل. تنزل نعم تنزل فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه على أنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف الياء. حذف الياء. وأصل تنزلي تنزلي ها وش ماضي تنزل تنزلي فعل مضارع. لا وش ماضي ينزل. طيب وتنزل ماضيها. طيب نزل هو فيها ألف فيها ياء فيها واو. إذن تنزل فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي. ها أين شيخنا؟ ما هي العروض يعني مجزوم بالسكون. بالسكون نعم. أنا ما كسرت مقدر على آخره. ولا نقول بالسكون وحرك بالكسر. حرك الكسر أساساً. نعم للروض. صح. يعني نقول عام جزم السكون وحرك بالكسر مراعاة للروي. الروي آخر البيت يعني. عرفت؟ طيب. بعدك. أنت. وإذا تصبك خصاصة فتحملي.

فعل الشرط. نعم فعل الشرط. اي نعم. لا لا لا لما حرف شرط جازم يلزم فعلا واحدا. نعم. ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون. وعلامة جزمه حذف النون. نعم وعلامة جزمه حذف النون. وايش؟ نعم حذف النون وايش؟ علامة جزمه حذف النون لانه هنا الافعال الخمسه. اي ما بس ما هم بيقتصرون على حذف النون بس. اي وايش؟ وايش بعد؟ والواو فاعل. والواو فاعل. نعم. طيب عذاب مفعول به منصوب. ها؟ مفعول به منصوب. دعه دعك الاعراب. لكن الان تقول لما حرف شرط جازم يجزم فعلا واحدا. ها؟ حرف. ويذوق في المضارع مجزوم بلما وعلى الجزم حذف النون والواو فاعل لانه من الافعال الخمسه. كذا؟ شو قول اسامه؟ لما اسم لان الحرف بس ان فقط. والباقي الادوات إيه؟ اسماء. وباقي الادوات اسماء. تمام. توافقون ساميا؟ ها؟ لما حرف حرف حرف يا شيخ لما. إيه إيه كيف تقول حرف شرط؟ كيف تقول لما حرف شرط جاز؟ اسم شرط جاز. أو اسم شرط جاز. هذه لما نافية تجزم فعله واحد. طيب كم من الإعراب أنت؟ لما حرف نفي وجزم وقلب. طيب زب عن واحد. نعم أعرب تمام. رابع يذوق في المضارع. المضارع مرفوع مجزوم بحذف النون والواو فاعل. مجزوم بلمة. مجزوم بلمة وعلى مجزوم بحذف النون والواو فاعل. طيب يلا خالد. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. ثم حسب ما قبلها عاطفة. عاطفة اللام لام الامر يقضوا فعل مضارع مجزوم علامه بلام الامر وعلامه الجزم حذف النون منهم الافعال الخمسه والواو ضمير متصل من السكون في محل رفع فاعل تفتا مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه الظاهره على اخره وجاء ضمير متصل مستتر مبني على الضم في محل رفع ضمير مستتر مبني على الضم في محل جر بالإضافة وتفتح الضم. طيب المهم ثم ليقضوا تفثهم. أنت قلت اللام لام الأمر. هل لام الأمر تجزم ولا تنصب؟ تجزم. تجزم. طيب لماذا سكنتها ثم ليقضوا؟ يعني لام الأمر مكسورة. نعم جاءت لام الأمر بعد ثم والواو والفاء سكنت. لأن جاءت بعدها ثم. ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم والواو والفاء تسكن. طيب زين يلا لينفق ذو سعة. لام الأمر ينفق فعل مضارع مجزوم علامة جزمه مجزوم بإيش؟ مجزوم بلام الأمر على مجزم السكوت. نعم ذو اسم الاسماء الخمسه. ذو فاعل. ذو فاعل فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع وعلم رفع. وعلم رفع النار. نعم سعه بالوكاله ولا بالاصاله؟ نيابة ولا أصلية؟ أصلية. ما قرأت الأسماء الخمسة؟ من الأسماء الخمسة ذو. طيب إذا ذو فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع علامة رفعه نيابة عن الضم لأنه اسم من الأسماء الخمسة. نعم ذو سعة ذو مضاف